أو الهدايا لأنها من معالم الحج وهو أوفق لظاهر ما بعده، وتعظيمها أن تختار حسانا سمانا غالية الأثمان. روي أنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، وإن عمر رضي الله عنه أهدى نجيبة طلبت منه 300 دينار، فإنها من تقوى القلوب، فإن تعظيمها منه من أفعل ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات والعائد إلى من. وذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما، لكن فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. لكن فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن تنحر، ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت، أي ما يليه من الحرم، وثم تحتمل التراخي في الوقت والتراخي في الرتبة، أي لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت النحر، وبعده منافع دينية أعظم منها، وهي على الأولين إما متصل بحديث الأنعام والضمير فيه لها، أو المراد على الأول لكم فيها منافع دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت، ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابها، وهو البيت المعمور أو الجنة. وعلى الثاني لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة، ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة. ولكل أمة جعلنا ناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولكل أمة، أي ولكل أهل دين، جعلنا منسكا متعبدا أو قربانا يتقربون به إلى الله. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر منسكا، أي موضع نسك، ليذكروا اسم الله دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه. علل الجعل به تنبيها على أن المقصود من المناسك تذكر المعبود على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها، وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نعما. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وأي أخلصوا التقرب أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك. وبشر المخبتين، أي المتواضعين أو المخلصين، فإن الإخبات صفتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها، والصابرين على ما أصابهم من الكلف والمصائب، والمقيم الصلاة في أوقاتها، وقرئ والمقيمين الصلاة على الأصل، ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جمع بدنة كخشب وخشبة أو خشب وخشبة، وأصله الضم وقد قرئ به، وإنما سميت به الإبل لعظم بدنها، مأخوذة من بدن بدانة، ولا يلزم من مشاركة البقر لها في إجزائها عن سبعة بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. تناول اسم البدنة لها شرعا، بل الحديث يمنع ذلك وانتصابه بفعل يفسره: جعلناها لكم، ومن رفعه جعله مبتدأ، من شعائر الله، من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى. لكم فيها خير أي منافع دنيوية ودينية، فاذكروا اسم الله عليها بأن تقولوا عند ذبحها: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك. صواف قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، وقرأ صواف من صفنا الفرس إذا قام على ثلاث، وعلى طرف حافر الرابعة، لأن البدنة تعقد أو تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث. وقرئ صوافي بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند الوقف، وصواف أي خوالص لوجه الله تعالى، وصوافي بسكون الياء على لغة من يسكن الياء مطلقا، كقولهم: أعطي القوس باريها. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، وهو كناية عن الموت، فكلوا منها وأطعموا القانع. الراضي بما عنده وربما يعطى من غير مسألة، ويؤيده قراءة القنع أو السائل من قنعت إليه قنوعا إذا خضعت له في السؤال، من قنعت إليه قنوعا إذا خضعت له في السؤال. والمعترض بالسؤال، وقرئ والمعتري يقال: عره وعراه واعتره واعتراه. كذلك أي مثل ذلك، مثل ما وصفنا من نحرها قياما: سخرناها لكم، مع عظمها وقوتها، أو مع عظمها وقوتها، حتى تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها، ثم تطعنون في لباتها لعلكم تشكرون إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول لحومها المتصدق بها، ولا دماؤها المهراقة بالنحر، من حيث إنها لحوم ودماء، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص له. وقيل كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا القرابين لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى، فهم به المسلمون فنزل. كذلك سخرها لكم، كرره تذكيرا للنعمة وتعليلا له بقوله: لتكبروا الله، لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره، فتوحدوه بالكبرياء. وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح على ما هداكم أي أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها وما تحتمل المصدرية والخبرية وعلى متعلق بتكبر لتضمنه معنى الشكر وبشر المحسنين المخلصين فيما يأتونه ويذرونه إن الله يدفع أو يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدفع عن الذين آمنوا غائلة المشركين وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون يدافع أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه إن الله لا يحب كل خوان في أمانة الله كفور لنعمته كمن يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم ثم قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات فنجد أن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر عباده المؤمنين بتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وبعدما ذكر لنا سبحانه وتعالى إحلاله لنا الأنعام وطلب منا أن نجتنب الرجس من الأوثان وكذلك أن نجتنب قول الزور ثم وصف عباده المؤمنين بقوله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق عباد الله تبارك وتعالى يعبدونه مخلصين له حنفاء أي مائلين عن الشرك موحدين لله عز وجل لا يتوجهون بعبادتهم إلى غيره أخلصوا لله عز وجل أي آمنوا وإذا كرر هذه الحال فقال حنفاء لله وقال غير مشركين فأعطانا الحال الأولى والحال الثانية لصفة المؤمنين ثم أعقب ذلك بقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقد شبه الله عز وجل المشرك الذي يتخذ مع الله عز وجل إلها آخر أو ينفي وجود الإله أو يعبد إلها غير الله عز وجل كل هؤلاء يسمون عند الله عز وجل بالمشركين فشبهه الله فكأنما خر من السماء معنى خر من السماء أنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر كأنما نزل من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان وشبه الإيمان برفعته بالمكان المرتفع والشرك إلى المكان المنحط المنخفض تماما والكافر إنما ينحط ويهوي على رأسه من أعلى الأمكنة إلى أسفلها من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير نعم لماذا؟ لأن الأفكار الرديئة تأتيه من هنا وتأتيه من هناك لذلك فتجد أنه إنما هو متحير في حياته لا تقوم له قائمة قال تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق معنى ذلك إذا هوت به الريح من المكان المرتفع إلى مكان سحيق بعيد فإن الشيطان إنما أخذ يطوح به في أمكنة الضلالة ولذلك إن المشرك لا خلاص له أصلا، لا خلاص، مع أنه يمكنه الخلاص فقط بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن من أشرك بالله فقد هلك وأهلك نفسه وأهلك غيره. ولذلك ربنا عز وجل يشبهه بأحد الهالكين في أحد الطرق، كان عندما قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ذكر ربنا القصد إلى بيت الله الحرام وتعظيم مكة المكرمة والبيت الحرام الذي عظمه الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، إن من يعظم دين الله في كل مسألة من المسائل، إن من يعظم فريضة الحج التي فرضها الله على عباده، إن من يعظم مواضع النسك، يعظم الكعبة المشرفة، يعظم الطواف، يعظم السعي بين الصفا والمروة، يعظم عرفة، يعظم المشعر الحرام، يعظم هذه الأماكن التي عظمها الله عز وجل، فإننا نعظمها لماذا؟ إنما نعظمها لأن الله تبارك وتعالى عظمها وأمرنا عز وجل بها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، من شعائر الله الهدي التي تقدم للكعبة، فإذا عظمها الإنسان عند ذلك فكيف يعظمها؟ أن يختارها حسانا، أن يختارها سمانا، أن يختارها غالية الأثمان. لذلك هذا هو التعظيم لله تبارك وتعالى، فإنها من معالم الحج التي نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم ذلك فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهدي إلى الكعبة المشرفة، أهدى لها 100 ناقة، 100 بدنة يهديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم عندما تستطيع أن تقول في لغتنا 500 مليون، يعني قيمتها هذا الرقم الكبير الذي يهدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة حسانا، كان من جملتها جمال لأبي جهل في أنفه برة، كانوا يضعون ويعظمون بعضها فيجعلون في الأنف حلقة، إما أن تكون من ذهب وإما أن تكون من فضة، وقد غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد غيظا للمشركين أيضا أن يجعلها هديا إلى بيت الله الحرام. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه بناقة نجيبة أراد أن يهديها لبيت الله الحرام، عرض عليه في ثمنها مثلا 300 دينار. يعني عندما أقول 300 دينار الرقم ليس بسهل، فالمسألة إنما تكون تقريبا إذا كانت 100 دينار تساوي 425 جرام من الذهب، 300 جرام يعني 300 دينار، معنى ذلك اضربها فحوالي 1.5 كيلو من الذهب الخالص، قيمتها توضع في بدنة واحدة. عندما رآها الناس عرضوا على سيدنا عمر، عرضوا عليه بدلها نجائب، يعني بدل هذه الواحدة 2 و3 و4 وأكثر. فأراد سيدنا عمر وشيء تحرك في قلبه أن يستبدلها وأن يبعث بدل الواحدة ما يستبدل به، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاه أن يبيعها وأن يشتري بثمنها بدنا، فقال بل اهدها. لماذا؟ تعظيما لشعائر الله وتحقيقا لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أصحاب القلوب التقية النقية إنما هم الذين يفعلون التقوى. ولقد نسب الله عز وجل التقوى للقلوب لأن قلوب الناس هي منشأ التقوى أو منشأ الفجور، هي الآمرة بالتقوى أو الآمرة بالفجور، فطلب من قلوبنا أن تكون آمرة بتقوى الله عز وجل وحثا على فعل الخير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الناس يهدون الإبل والبدن إلى بيت الله الحرام، ماذا هل ينتفعون في هذه الفترة منها؟ يعني من انطلاقها مثلا، كان الصحابة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون هذه الإبل والبدن من أجل أن تنحر في بيت الله الحرام، في الطريق هل يجوز ركبها؟ هل يجوز الانتفاع بلبنها؟ هل يجوز الانتفاع بنسلها؟ إذن هل يجوز الانتفاع بصوفها؟ هل يجوز الانتفاع بالركوب على ظهرها إلى أن تنحر؟ نعم. ماذا قال تعالى لكم؟ أي إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم، وهذه اللام للاختصاص، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، من الوقت الذي تهدونها إلى الوقت الذي تصل فيه إلى الحرام، فهذه المنافع إنما تكون لكم. هذه منافع دنيوية إنما بدأت من وقت الهدي إلى وقت الوصول، أما المنافع الدينية فهي أعظم منها بكثير، فإن الله أنعم عليكم بهذه الأنعام ووفقكم إلى إهدائها إلى بيت الله العتيق، فهنالك ترفع الأعمال، وترفع الأعمال إلى البيت المعمور، وترفع الأعمال حتى تصلون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لكم فيها منافع. نعم، لذلك هذه المنافع منتهية إلى الإحلال بمكة، وعند ذلك عندما تتركونها وتذبحونها لله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا آخر، أن هذا العمل من الأمور التي تعبدنا الله عز وجل به. قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كل أهل دين، نعم، جعل الله سبحانه وتعالى لهم طريقة من المناسك يتذكرون فيها خالقهم وبارئهم، يذكرون اسم الله عز وجل على ما يتقربون به من الأنعام. فكلنا عندما نأخذ هذه البهائم، هذه الأنعام، وننظرها لله عز وجل، أو نهديها إلى بيت الله الحرام، أو نضحي بها، أو نذبحها من أجل أهلها، كل ذلك إنما يكون بعد حمد الله وبعد شكر الله وبعد التكبير لله وبعد التوحيد لله وبعد ذكر الله وعدم الشرك بالله. ولذلك لا نتقرب بها لأحد سوى الله تبارك وتعالى، لذلك لا نشوبها بالإشراك. فماذا نقول؟ بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم هذا منك وإليك، اللهم كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد رسولك فتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، فلا نذكر اسم صنم ولا اسم إنسان ولا اسم ملك ولا اسم رئيس ولا اسم نبي ولا اسم أحد، لا نذكر إلا الله، إلهكم إله واحد له أسلموا وبشر المخبتين. من هم؟ من المخبتون؟ المخبتون هم المتواضعون. بشر المخبتين، بشر المتواضعين، بشر الذين أخلصوا لله عز وجل. إن الإخبات صفة لهؤلاء المؤمنين الذين وصفوا بالصبر، وصفوا بالجلال، وصفوا بالتقرب إلى الله عز وجل. كأن سائلا يسأل ما وصفهم، فالله عز وجل وصف لنا المخبتين بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. إذا أردتم أن تعرفوا من هؤلاء الذين بشرهم الله فقال وبشر المخبتين، الجواب: هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هابوا الله عز وجل، أشرقت أشعة جلاله على قلوبهم وعلى وجوههم، مهما أصابهم من المكروهات ومن الكلف ومن المصائب في هذه الحياة الدنيا كانوا صابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذن والصابرين، أخص منهم أيضا الصابرين على ما أصابه. أيضا ربنا عز وجل ذكر شيئا آخر، قال والمقيم الصلاة. ما معنى أقام الصلاة؟ ليس كل من صلى أقام الصلاة، أما الذي صلى في الصلاة على وقتها، والذي حافظ عليها، حافظ على سننها، حافظ على الخشوع فيها، حافظ على التقرب فيها، حافظ على الإخلاص فيها، حتى قرئ والمقيمين الصلاة. نفس المعنى المقيم الصلاة، فإننا إذا أضفنا حذفنا النون المقيم الصلاة، وإذا جئنا بالنون فتحنا أعملنا والمقيمين الصلاة. وإما أن يكون مضافا إلى مفعوله، وإما أن يكون ناصبا للمفعول به مباشرة، والمقيمين الصلاة، وهذا هو الأصل في ذلك. ولكن القراءة سنة متبعة، وقد وردت القراءة والمقيمين الصلاة وكذلك والمقيمي الصلاة. ثم قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. إذن المخبتون يتصفون بهذه الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء الصابرون على ما أصابهم، هؤلاء هم المقيمون للصلاة في أوقاتها، هؤلاء مما رزقناهم ينفقون، لا يتركون وجها من وجوه الخير قد أمروا به، سواء كان من الزكاة أو من غير الزكاة، أنفقوا المال في وجوهه، في وجوه الخيرات كلها. سبحان الله، أمثال هؤلاء الذين كانوا في عهد رسول الله، في مقدمتهم أبو بكر الصديق الذي أنفق ماله مرارا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، حتى كان يقول إن أبا بكر وأهل أبي بكر ومال أبي بكر هو لله ولرسوله، يتصرف به كما شاء. إذن مع هذا التواضع لله عز وجل قال مما رزقناهم ينفقون، أي يرزقوا بعض، أي ينفقوا من أصلا مما رزقناهم، ومن تفيد التبعيض مما رزقناهم ينفقون. ولقد كان يقول بعض مشايخنا مهما قل دخل الإنسان فإنه لو أخرج منه شيئا فهذا الأصل فيه في الإنفاق، أي كلما جاءك رزق من عند الله خصص شيئا لله تبارك وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، أي في وجوه الخير، في وجوه الإصلاح، في الوجوه التي أمر الله تبارك وتعالى فيها. ثم قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا عز وجل قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إن الله خلق الأنعام وجعل هذه الأنعام يتقرب فيها إلى الله عز وجل. لماذا سميت الناقة والجمل بدنة؟ قال: سميت بدنة لعظم بدنها ولكبر ذلك، فتنظر إليها هكذا فتراها دبة كبيرة عظيمة برقبة طويلة ممتلئة لحما وممتلئة شحما، قدمت كلها لله تبارك وتعالى. وكذلك البقرة سميت بقر لأنها تبقر الأرض وتشقها، فكان الناس يحرثون على البقر، فإن البقرة تجزئ عن سبعة في الكفارات، وكذلك البدنة الجمل يجزئ عن سبعة. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والبدن، أي وجعلنا البدن جعلناها لكم. إذن أو والبدن، إذا قلنا جعلناها لكم عند ذلك البدن مبتدأ وجعلناها لكم خبر، جعلناها لكم من شعائر الله. إذا أردت أن تعرف الشعائر التي تكون في مكة فانظر إلى هذه الجمال وإلى هذه الأبقار وإلى هذه الخراف التي تأتي كلها من كل مكان من أجل أن تذبح لله تبارك وتعالى. تسمع كل ذابح يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. جعلناها لكم من شعائر الله، من أعلام دينه التي شرعها الله لكم، لكم فيها خير. ما هو الخير؟ لكم فيها منافع في الدنيا ولكم فيها منافع كثيرة في الآخرة، منافع دينية ومنافع دنيوية. إذا أردتم ذبحها إياكم أن تشركوا بالله شيئا، أخلصوا ذبحها لله فاذكروا اسم الله عليها. إياكم أن تذكروا حتى ولا اسم نبيه، كم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرب إلى الله، في الذبح لا تقول إلا الله، الله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما إذا أردت بعد ذلك أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة على رسول الله لا تعد تسمية على هذه البدن التي نقربها إلى الله عز وجل. ولما كانت البدن فيها جمال ماذا قال ربنا؟ صواف. ما معنى صواف؟ ترى مثلا عندما ترى على سبيل المثال أهل الخيل، عندما تقف هذه الخيل وتكون محجلة في أرجلها الثلاثة وترفع رجلها الأخرى وتقف على حافرها وهي ثانية، فإن صاحب الخيل يذهب عقله عندما يراها ويتلذذ في النظر إليها. فربنا عز وجل قال: هذه الإبل، هذه الأبقار، هذه الأشياء التي تقربونها إلى الله وقفت وكأنها تقف في دورها وتقف في شكلها وفي عظمتها وفي خضوعها لله. تذكروا كيف كانت هذه الإبل تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما تقدم رقبتها ونحرها من أجل أن ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى يذبح منها الكثير. ثم يتمم سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذن هذا صواف، قائمات صففن أيديهن، صففن أرجلهن، تنتظرات أن تتقرب، أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى أنتم الآن تنحرون وأنتم تذبحون وأنتم تفعلون ذلك، فاذكروا اسم الله عليها صواب، ذابحين لها ناحرين لها. فإذا وجبت جنوبها، ما إن تنحرها ويخرج الدماء منها وتذكى تذكية شرعية، عند ذلك تقع على الأرض. فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض، ماتت، انتقلت روحها إلى باريها، فالله أحلها لكم أن تكون لكم طعاما، فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. سبحان الله، عندما تطعمون الراضي بما عنده، معنى ذلك ابحثوا عن الناس الذين لا يسألون الناس إلحافا، أطعموهم. هؤلاء الذين لا يسألون يعطون من غير مسألة، قنعوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك وأعطوا أيضا المعتر وهو الذي يتعرض لكم أيضا بالسؤال. فلا تنسوا السائمين ولا تنسوا الساكتين في بيوتهم، فخذوا لهم وأطعموهم ذلك الطعام. وهذا الآية تحثنا أن نبحث عن إخواننا الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يستحيون من السؤال، الذين لا يسألون إلا الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك قيل عن بعض الناس الذين رأى في المنام قم إلى فلان، وأخذ هذا الإنسان يبحث من مكان إلى مكان حتى وجده بعد السؤال الذي والأمر الذي جاءه في المنام ثلاثة، وعندما وجده ونظر إليه وأعطاه ما أمره الله عز وجل قال إذا احتجت شيئا فاسألني، قال إنما أسأل من أرسلك إلي. هكذا دائما يكون القانع، لا يسأل إلا الله. هذا موقف عظيم جدا، حتى رأينا في المواقف الصعبة كيف سيدنا إبراهيم عندما وضع في المنجنيق ويأتيه الملائكة الواحد تلو الآخر جبريل ميكائيل، حسبي من سؤالي علمه بحالي، إذن لا يسألون إلا الله. فالله عز وجل الذي يسألونه ويتوجهون إليه ماذا قال؟ فكلوا منها وأطعموا القانع، قدم القانع على السائل، أطعموا القانع والمعتر. كذلك أي مثل هذا الأمر، مثل ما وصفنا لكم من نحرها، عندما تنحرونها قائمة وعندما تذبحون كذلك البقية، هذه الأشياء سخرناها لكم. والله إن جملا واحدا لو فقد التذليل، وأنتم تعرفون وتسمعون القصص الكثيرة عندما يكون ذلك الجمل قد ذهبت منه، أحيانا ربنا يرينا بعض هذه الأشياء وذهب منه التذليل، فيخاف منه الجمع الكثير من الناس فيهربون منه ولو كانوا مئات من البشر، بينما ترى الولد الصغير يجر العدد الكبير. ذللناها، انظر إلى هذه الكلمة. كذلك هنا قال سخرناها لكم مع عظمتها، الله عز وجل يقول عظيمة قوية، حتى تأخذوها أخذتموها منقادة، عقلتموها، حبستموها، وقفت صافنة صافة قوائمها، صافة قوائمها، ثم تطعنونها في لباتها وهي مستسلمة لله عز وجل. أفلا ينبغي عليكم أيها المؤمنون أن تشكروا الله عز وجل؟ قال لعلكم تشكرون. ماذا تشكرون؟ هذا الإنعام الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم بمسألتين، أنه سخرها لكم وسخرها لكم وذللها لكم، وأنتم استخدمكم الله بأنكم تقربتم إلى الله وأخلصتم لله عز وجل بأعمالكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله تبارك وتعالى لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول اللحوم المتصدق بها ولا الدماء التي أهرقت بالنحر، من حيث إنها لحوم ومن حيث إنها دماء، ولكن يناله التقوى منكم. يصيبه ماذا؟ ما يسحبه من التقوى التي جعلها الله في قلوبكم. فإنكم عظمتم بيت الله، عظمتم شعائر الله، عظمتم أمر الله تبارك وتعالى، تقربتم إلى الله سبحانه وتعالى، أخلصتم له، ابتعدتم عن فعل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا لطخوا الكعبة بدمائها، لا، أنتم لا تفعلون ذلك، أنتم تفعلون الأمر الذي تنشدون به رضا الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل قال كذلك، كرر هذا الأمر مرة أخرى، سخرها لكم، يذكرنا بنعم الله علينا. والتعليل قال لتكبروا الله، من أجل أن تعرفوا عظمة الله وأن تعرفوا قدرة الله. فإذا عرفت عظمة الله باقتداره على ما لا يقدر عليه أحد فتوحد الله سبحانه وتعالى. فلنقل جميعا لا إله إلا الله. اللهم إنا أخلصنا إليك بعبادتنا فاجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المخبتين، اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا من عبادك الموحدين، لا تجعلنا من أولئكم المتكبرين يا رب العالمين. ولذلك هذا الذي نفعله بسم الله والله أكبر، هذا الإحلال عند الذبح إرشاد من الله تبارك وتعالى، هدانا الله كيف نتقي الله وكيف نتقرب إلى الله وكيف نذبح لله وكيف نشكر الله. لذلك قال لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، الذين أخلصوا لله عز وجل في كل أمر يأتونه وفي كل أمر يتركونه، فما وجدوه خيرا سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون به، وما وجدوه شرا ابتعدوا عنه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وختم الله الآية بقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ماذا يدفع عنهم؟ ماذا يدافع عنهم؟ وردت في قراءات يدفع يدافع، يدفع عنهم غائلة المشركين. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن الله لا يحب كل خوان، إن الله يحب صاحب الأمانة، أما الخائن لا يحبه الله. إن الله يحب الشاكر، والكفور لا يحبه الله. الشاكر هو الذي يخضع في ماله ونفسه وعمله لله عز وجل، أما الكفور هو الذي يتقرب بذبيحته وعمله إلى خلق من خلق الله هم أدنى منه شأنا كالأصنام مثلا، فالله لا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون من عباده المؤمنين الذين يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه العزيز وأن يجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.